أن يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه، لأنه خلقها، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين، كما قال السدي في قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين، كما قال السدي في قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. وقال أبو العالية في قوله تعالى: وهو اللطيف الخبير، قال اللطيف لاستخراجها، الخبير بمكانها، والله أعلم. وهذا كما قال تعالى إخبارا عن لقمان فيما وعظ به ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. نعم، أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم ممن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. مش بعد. قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم. حسن، لا تدركه الأبصار لها معنى، يعني القول الأول أن المعنى لا تراه في الدنيا ولكنها تراه في الآخرة، والمعنى الثاني أن معنى لا تدركه الأبصار أنها لا تحيط به، أن المعنى لا تحيط به رؤية، وإن كانت تراه فيتراه في الآخرة ولكنها لا تحيط به رؤية. فنفي الإحاطة نفي زائد، قدر زائد عن الرؤية، فهو تعالى يرى ولا يحط به رؤية لكمال عظمته، كما أنه يعلم ولا يحط به علما، بل إن بعض المخلوقات يراها الإنسان ولا يحط به رؤية، كالسماء يراها الإنسان ولا يحط بها، والجبل يراه الإنسان ولا يحط به، والقصر يراه الإنسان ولا يحط به، وهكذا. فإذا كانت بعض المخلوقات ترى ولا يحط بها رؤية فالخالق باب أولى. فمعنى لا تدركه الأبصار، المعنى أنه لا ترى أبصاره في الدنيا ولكن تراه في الآخرة، أبصار المؤمن. والمعنى الثاني أن معنى لا تراه الأبصار لا تحيط به رؤية، وإن كانت تراه لكنه لا تحيط به رؤية. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فاختلف العلماء فيها على قولي، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما عداه فاتفق السلف، فاتفق المسلمون ما عدا أهل التخريف من الصوفية وغيرهم الذين يقولون إنه في كل مكان، ويقول في كل حضرة يقول فيها الله، اتفقوا على أنها الله، أنه سبحان الله سبحانه لم يره أحد في الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اختلفوا مع اتفاقهم على أنه لم يره في الأرض، اختلفوا في رؤيته ليلة المعراج على قوله، قول أول أنه رآه بعين رأسه، وهذا نبيه بعض العلماء كالقاضي عياض والنووي وخزيمة وجماعة، والقول الثاني قول الجماهير من الصحابة والسلف والعلماء وغيرهم أنه لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه بعين رأسه وإنما راه بعين قلبه، وهذا هو الصواب. وروي عن ابن عباس وكذلك عن ابن أحمد أنه رآه بإطلاق، وروي عنه أنه رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل روي عن ابن عباس أنه رآه بإطلاق على ما القول الثاني أنه رآه بفؤاده، وكذلك مروي عن الإمام أحمد، وهذا هو الصواب الذي تجتمع وجمع بين هذه النصوص بينما ورد من السلف ومن الصحابة في إثبات الرؤية فهي محمولة على الرؤية بالفؤاد، وما ورد عنهم بالنفي الرؤية فهي نفي الرؤية بعين رأسه، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. ولأن الرؤية رؤية الله نعيم ادخر الله لأهل الجنة فلا يكون لها الدنيا. نعم، أحسن الله عليكم. كذلك ممن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية. يمكن كثير.